فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني عنده 10 سنوات، وهو في مدرسة مسائية، وفي فترة وجوده في المدرسة يؤذن للعصر وللمغرب أيضا، فهل يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم ويصلي المغرب بعد رجوعه إلى البيت؟ أقول للأخ السائل: زادك الله حرصا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ابنك وأبناء المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. 10 سنوات يعني بلغ مرحلة التأكيد في إقامة الصلاة، التأكيد عليه والتشديد عليه في شأن الصلاة، كما ورد في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فإذا كان الإبن لا يستطيع أن يصلي العصر من بعد الأذان إلى قبيل المغرب أثناء فترة المدرسة، أو لا يسمح له بذلك، أو ليس هناك مكان لا للوضوء ولا للصلاة، فإنه في هذه الحالة يكون معذورا، والمعذور له في هذه الحالة أن يترخص، والرخصة السائغة في حقه أن يصلي العصر قبل أن يدخل المسجد، قبل أن يدخل المدرسة، سواء أذن له أو لم يؤذن له، لأنه هو في هذه الحالة بيجمع ما بين الظهر والعصر جمع تقديم. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا عليه الصلاة والسلام في المدينة، كما في حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة في غير سفر ولا خوف ولا مطر، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالصحابة سألوه: لما فعل ذلك؟ ليه ترخص وجمع، جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يجعل أمام أمته رخصة في الجمع إذا احتاجوا إليها وجدوها مشروعة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يجوز للابن أنه يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسجد للسهو بعد التسليم عند الزيادة في الصلاة ولا أعيد التسليم مرة أخرى، ولم أكن أعلم أنه يجب علي إعادة التسليم، فهل صلاتي كانت صحيحة؟ يعني أخونا كان إذا نابه شيء في الصلاة استدعى أن يسجد للسهو حينما ينتهي من التشهد ويسلم، يأتي بسجدتي السهو لكنه لا يسلم مرة أخرى. هذا موضع السؤال، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، لأن السهو ليس ركنا من أركان الصلاة، أنت ما تركت ركنا من أركان الصلاة، وبالتالي صلاتك صحيحة، بالإضافة إلى أنك فعلت هذا جهلا وخطأ. وربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس المشهور رضي الله عنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: بنت تقدم لخطبتها شاب من أسرة مفككة، وكلما سألوا عليه قال الناس من حولهم: ابعدوا عن المشاكل. فأبوها رفض هذه الخطبة، لكن البنت موافقة على العريس رغبة فيه يعني، وتعامل والدها معاملة سيئة لأنه رفض خطبتها. ما رأيكم في رفض الأب ومعاملة البنت لأبيها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: أما رفض الأب فنعم الرفض، جزاه الله خير، هذا هو الأوفق في هذه الحالة. ليه؟ لأن احنا سألنا كتير عن الشاب المتقدم، والناس يقولون: ابعدوا يا جماعة عن الشاب ده وابعدوا عن هذه الأسرة، وبالتالي احنا استقينا معلومات إلى حد ما أعطتنا مؤشر عام على أن هذا العريس لا يناسبنا، وعلى أن هذه الأسرة المفككة لا يناسبها وضعنا، لا يناسبنا وضعها. والولي ده مسؤول، الأب ده مسؤول عن ابنته، ولابد أن تعلم البنات أن الأبوين أحرص خلق الله على مصالحهم، وأن يعلم الأبناء أن والديهم أحرص الخلق على مصالحهم. الأب نفسه بيتمنى أن ابنه يكون أحسن منه، والأم تتمنى من كل قلبها أن تكون ابنتها أحسن منها، وبالتالي فهما يختارا لابنهما أو لابنتهما أفضل ما يعرفون أو أفضل ما يتصورون، وهم في ذلك مجتهدون، يعني هم اجتهدوا قدر الاستطاعة عشان يكونوا هذا الرأي. فالأب لما وجد الأسرة دي مفككة وهذا الوضع لا يناسبه ولا يناسب ابنته رفض، فنعم الرفض في هذه الحالة. هذا ولي ناصح أمين لنفسه من ناحية، ولأسرته من ناحية ثانية، ولابنته من باب أولى من ناحية ثالثة. أما كون البنت رغبة، فهذه الرغبة في هذه الحالة رغبة غير معتبرة، لأن احنا ممكن نكون أمام فتاة صغيرة سن، يعني 20 سنة، 22 سنة أقل أكثر، وهي تغالب يعني عقلها بعاطفتها، وهي رسمة أحلام ورسمة أوهام على يعني كما يسمونه البنات الغلابة المساكين فتى الأحلام أو فارس الأحلام. ما هو مش هو ده يا بنتي، فارس الأحلام مش هو المنتج اللي خرج من أسرة مفككة يا بنتي، ده في الغالب بيكون عنده ما يعرف بعدم التوازن النفسي، ويكون مثله إلا من رحم الله يكون هين عليه أن تتفكك الأسرة. ما احنا عايشين في أسرة مفككة بأن 15 سنة ولا 10 سنوات، فتهون عليه الأسرة، ما عندوش قيمة للأسرة إلى حد ما، لأنه هو عاش في أسرة لم تدرك قيمة الأسرة. الأسرة نفسها عنده المفككة دي هي تفككت لأنها لم تدرك قيمة الأسرة. لا الزوج أدرك ولا الزوجة أدركت، لا هو احتملها ولا هي احتملته. فالبنت هي تفكر بعاطفتها لا تفكر بعقلها، ولو أنها تقدر والديها حق التقدير لأدركت أن قرار والدها ليس يعني سهما في خاصرتها، يعني ما هوش ضدها، ده هو لصالحها، هو بيخدم ابنته وبيعمل لصالحك يا بنتي. فكيف ترفضين رفض الأب لمجرد عاطفتك؟ هذا خطأ. ثم إنها تعامل والدها معاملة سيئة، بداية سيئة يا بنتي. المعاملة السيئة من الابن ولا البنت للأبوين ده قمة العقوق اللي الشرع نهانا عنه. قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. حتى الأف، حتى التأفف من التصرف ما أو من كلام معين، هذا حرام، هذا عقوق. وبعدين أنت عايزة مستقبل وعايزة زواج وعايزة زوج صالح وأنت بتعقي والدك أو والديك، ما هي بداية مش مبشرة بالخير، ده بداية سيئة، مش هتوفقي مع وجود هذا العقوق. قال عليه الصلاة والسلام يا بنتي عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي اللي هو الظلم والعقوق، يعني العقوبة عليهم في الدنيا أسرع من العقوبة في الآخرة. فاتق الله يا ابنتي واستفيقي من هذه الأوهام ومن تلك الأحلام، وغلبي عقلك على عاطفتك، واستمعي لنصح والدك، واعتبري بقراره، فإنما هو أحرص الناس عليك وعلى ما يناسبك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع الملح في زوايا البيت دفعا للحسد؟ للأسف يعني هذا كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ما عندناش خبر لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وضع الملح في زوايا البيت يدفع الحسد. أنت ليش الكلام ده؟ ده يعني أقل ما يوصف إنه كلام ستات، يعني مش كلام الكتاب ولا كلام السنة الشريفة، ولا الصحابة فعلوا ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ثم نعمل إيه عشان ندفع الحسد؟ نسترقي بكتاب الله عز وجل، بما تيسر من كتاب الله، وبما ورد لنا من رقيا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي يوما عليه الصلاة والسلام على بيت عائشة رضي الله عنها، وإذا بصبي يبكي، صبي صغير عمال يبكي يبكي يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام هل استرقيتم له من الحسد؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام ارقوا الولد، ولم يقل حطوا ملح ولا حطوا سكر، إنما قال ارقوا، استرقوا لهذا الولد. وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين كان يرقي الحسن والحسين بما تيسر من كتاب الله عز وجل. فلما نزلت المعوذتان لسورة الفلق وسورة الناس لم يعوذهما بعدهما بغيرهما، كان الأول بأي آية من كتاب الله عز وجل يرقي الحسن أو يرقي الحسين رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين، سيدا شباب أهل الجنة عليهما رضوان الله تعالى. لكن لما نزلت المعوذتان خلاص انتهى أن يرقي الحسن والحسين بأي شيء آخر من كتاب الله، وبقي لا يرقيهما إلا بالمعوذتين. وفي قصة سحره عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال السحر بأن يأتي البئر التي وضع فيها السحر وأن يستخرجه وأن يقرأ عليه المعوذتين الفلق والناس. فالمعوذتان دول أبطل أو أبطل الله بهما سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا كان أسوأ سحر في التاريخ، فعله لبيد بن الأعصم اليهودي عليه وعلى يهود لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدور قوم مؤمنين. فتخيل أنه المعوذتين دول أقصر سورتين تقريبا في القرآن الكريم مع سورة الإخلاص وسورة الكوثر، أبطل سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فحكاية الملح دي حكاية ترويج سخيف من بعض المعالجين، حتى بعض إخواننا المعالجين بالقرآن كما يسمونهم، وآخرون طبعا من الدجالين والعرافين، هم الذين أشاعوا قصة الملح، وإنه بعض الناس تعمل مية وملح وترش البيت، وإنه بعض الناس يرش البيت بالملح نفسه أو يحطوه في الأركان ظنا منهم أنه يدفع الحسد أو يدفع الجن أو يبطل السحر. وكل هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، إنما هي خرافات في خرافات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شخص قال لي واظب على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الاستغفار في الصباح والمساء بعدد معين يكون بدعة، يعني لا معلومة إن وضبط، يعني إن وضبط على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاستغفار في كل صباح ومساء بعدد معين فإن هذا يعتبر بدعة. أبدا، للأسف كلامه ده هو البدعة، إن إحنا لما نستغفر بعدد معين في الصباح والمساء ولما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين في الصباح والمساء فإن هذا بدعة. هذا الكلام ده نفسه هو البدعة. ليه؟ لأن إحنا نعلم ولله الحمد والمنة أن من ضمن أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عشرا، ومن ضمن الصلاة من ضمن أذكار الصباح والمساء الاستغفار 100، أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. فإذا كان العدد نفسه وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنا لما واظب عليه يبقى بدعة؟ هذا كلام لا يصح. إنما المواظبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد الوارد في السنة، والمواظبة على الاستغفار بالعدد الوارد في السنة في أذكار الصباح والمساء هو السنة المأثورة المباركة عن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الزواج بولي وشهود دون إشهار يجوز؟ نعم، الزواج بولي وشهود دون إشهار يجوز. ليه؟ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول ناهيك بزواج حضروا خمسة: الولي اللي هو ولي البنت، واثنين شهود أدي ثلاثة، والعريس أدي أربعة، والعروس أدي خمسة. فيقول رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة: هو ده الإشهاد وهو ده الإشهار. لا يلزم الإشهار يعني إن هو يجيب ميكروفون ويعلن على الناس أو على كفة أهل البلد أو على كفة المسجد، هذا هو الحد الأدنى في الإشهار. يبقى ضربنا عصفورين بحجر، ضربنا أصبنا الولي وده شرط، وأصبنا الشهود ودول شرط برضو، وأصبنا أيضا الإشهار في حده الأدنى، وبذلك يكون النكاح صحيح إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: إذا فاتتني صلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فبأيتهما أبدأ؟ صلي الفائتة الأول ولا الحاضرة الأول؟ والله يا أخي الحبيب، إذا فاتتك صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى، فإنك تصلي الفائتة أولا ثم تصلي الحاضرة بعدها، مراعاة للترتيب أولا ثم موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تحبسك الحاضرة عن صلاة الفائتة. يعني إيه؟ يعني علي المغرب ثم دخلت المسجد، فإذا بهم معانا فترة على إقامة صلاة العشاء، صلي المغرب فورا مراعاة للترتيب وموافقة للسنة، وبعدين صلي معهم العشاء طبيعي. طيب أنا دخلت المسجد علي المغرب وفوجئت بإقامة صلاة العشاء، إذا حبستني الحاضرة عن صلاة الفائتة إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إلا الحاضرة. صلي معهم العشاء ثم صلي مغربك بعدهم، هذا أحد خيارات أهل العلم. وإن كان بعضهم كشيخنا ابن باز عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أيضا، أجاز أن يصلي المغرب خلف إمام العشاء، فإذا صلى معه ثلاثا جلس وتشهد ولم يقم للربيعة مع الإمام، ثم يسلم، ثم ربما يمكنه أن يلحق بالإمام حتى في الركعة الأخيرة لصلاة عشاء. وبعضهم قال يجلس حتى يعني الإمام ينتهي من صلاة الرابعة ويجلس التشهد فيتشهد مع إمام العشاء ويسلم، يبقى كده صلى المغرب وبعد ذلك يصلي عشاءه هو، سواء فعل هذا أو ذاك كلاهما خيار متاح عند أهل العلم. طيب هو ليه بنقول يصلي الفائتة أولا؟ ليه الواقعة المشهورة التي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق فاتته أو انشغل عن صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، حتى قال ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم نارا على اليهود. نسأل الله أن يملأ حياتهم ودنياهم وقبورهم وآخرتهم نارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة، عن الصلاة الوسطى. ففي رواية أنه فاتوا صلاة الظهر والعصر، في رواية أنه فاتوا العصر فقط. طيب حتى غربت الشمس، فأمر بلالا فأذن الأذان اللي هو الطبيعي بتاع المغرب يعني، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام. الشاهد من القصة إن هو عليه الصلاة والسلام بدأ بالفائتة مراعاة للترتيب ثم صلى الحاضرة عليه صلوات الله وسلامه. طيب أختنا السائلة تقول هل تجب الزكاة في مال الطفل الصغير رغم أنه لم يبلغ بعد؟ والله يا بنتي هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا تجب الزكاة في مال غير البالغ لأنه غير مكلف. الصلاة مرهونة بالتكليف والصوم مرهون بالتكليف بالبلوغ يعني، وكذلك الزكاة مرهونة بالبلوغ والتكليف. لكن بين وبينك هذا قول ضعيف من أقوال أهل العلم. أما القول المشهور عند أهل العلم وهو المعمول به غالبا والمفتى به في معظم كتب أهل العلم أنه تجب الزكاة في مال الطفل ولو كان دون البلوغ، وفي مال المجنون والسفيه. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله عز وجل فرض الزكاة في المال وليس في البدن نفسه، في الشخص نفسه. يعني الزكاة مرهونة ببلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه بصرف النظر عن مالك المال، هل هو بالغ؟ هل هو طفل صغير؟ هل هو رجل مكلف أم لا؟ ودليلهم في ذلك الآية والحديث أيضا، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولم يقل خذ منهم إنما قال خذ من أموالهم، فجعل مناط الفرضية في المال وليس في مالك المال. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سفيرا للدعوة، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الحديث. والشاهد ان هو ذكر له ان الصدقة اللي هي الزكاة المفروضة تؤخذ من اموال الاغنياء، فجعل مناط التكليف والفرضية هو المال وليس صاحب المال. لكن اشترط اهل العلم ان يبلغ المال النصاب وان يحول عليه الحول، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا تقول: لو متقدم لخطبتي شخص لكن ظروفه مش مناسبة لي، استخير ربنا ولا لا استخير؟ لانه الموضوع من البداية مش مناسبني. طيب ما دام الموضوع من البداية مش مناسب ليكي فخلاص انت كونت رأي الفرد الرفض خلاص، فما دام مش مناسب ليكي ففي هذه الحالة لا تلزمك الاستخارة لزوما، لان خلاص خدت قرارك. انما لو القرار مستقبلي لسه هننفذ، ففي هذه الحالة تستخيري. عشان كده في دعاء الاستخارة: اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي. وفي الناحية الثانية: وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فأبنتي مدام أنت خلاص الحمد لله قرارك من اللحظة الأولى هو الرفض وإنه الشخص بالفعل مش مناسب ليكي، فخلاص أنت بذلك عزمتي أمرك وتوكلتي على الله، فلا تلزمك الاستخارة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا لما بقرأ في أحاديث وعلامات الساعة بحس أن هذه الأحاديث الغيبية فوق استيعابي، وأحيانا أشعر وكأني غير مصدق وبخاف جدا وبترعب، فأعمل إيه؟ يا ابني كما يقولون في أمثالنا الشعبية: الباب اللي يجيك منه الريح أغلقه واستريح. إذا كنت بالفعل يعني مشاعرك ومجامع قلبك لا تحتمل كثرة القراءة في أحداث وأشراط الساعة والفتن أواخر الزمان، فبلاش تتعرض لهذا الباب، بلاش تقرأ هذا الباب، لأنه ما هو ليس من لوازم التكليف. يعني أنت لست مكلفا إلا الإيمان المجمل باليوم الآخر وبأحداثه العظام من بعث ونشور وميزان وصراط وحساب طبعا وجنة أو نار. هذا الإيمان المجمل يكفيك. أنت لست مكلفا بأنك تعرف أشراط الساعة الصغرى وهي مثلا عشرات الأشراط، عشرات بالفعل، يعني ربما بعض أهل العلم عدها إلى أكثر من 150 علامة من علامات أو أشراط الساعة الصغرى. أنت مش ملزم أنك تقرأ هذه كلها أو تحفظها أو تتعرف عليها أو كده، إلا على سبيل يعني الاستئناس والعظة والعبرة يعني، لكنك لا تعتيق هذا، خلاص ابعد. وكذلك أشراط الساعة الكبرى زي خروج الدابة وزي الدجال وزي أن تشرق الشمس من مغربها وإلى آخره. فإذا كنت يعني إذا قرأت في هذا الباب استثارك هذا الباب ولعب بقلبك أو بعقلك الشيطان ما بين مذهول مدهوش وما بين خائف مرعوب وما بين غير مصدق، فأرجوك لا تقرأ في هذا الباب حتى يثبت الإيمان في قلبك. وعليك بالأهم فالأهم، ابدأ في قراءة اعتقادات أهل السنة والجماعة على طريقة ومذهب السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، خاصة نحن في أزمنة الفتن وأزمنة الشبهات. الفترة السابقة، الأيام السابقة كانت فترة أو هيصة إن شئت فسميها المولد، ما يسمونه بالمولد النبوي. وفي غمرة هذه الهيصة خرج كثير من أصحاب الطرق اللي هم يغلب عليهم قطعا الجهل والحماقة بأخبار ومفتريات وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. خرج بعضهم يقول أنا باب الجنة، أنا الطاهر، أنا وكيل رسول الله على حوضه، أنا من أحبني نجاه الله من ضمة القبر. وخرج آخر يقول إذا أصابك هم أو مكروه أو مصيبة فما عليك إلا أن تهتف باسمي، ساعتها سيزول همك ويفرج همك وينفس كربك وتحل مشكلتك. وثالث يقول إذا ضاقت بك الأحوال وغلقت دونك الأبواب فعليك بالسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. كلام هبل وكلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وكلام يضرب عقيدة التوحيد في الصميم ويقطع الطريق بين الناس وبين الله تبارك وتعالى. وآخر يقول إنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تولى تصريف أمور الكون الأقطاب. طيب ولما كان النبي في حياته قبل الموت من الذي كان يصرف الكون والأقطاب والأبدال دول جم بعد النبي على الأقل بثلاثمائة عام، بدءا من أبو الحسن الشاذلي إلى الدسوقي إلى البدوي إلى الرفاعي إلى إلى إلى إلى الأقطاب اللي هم بيذكروها يعني، والديوان ورئيسة الديوان والكلام ده، كل ده جه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمئتين تلتمائة سنة. طيب ساعة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته والمئتين تلتمائة سنة دول اللي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، من الذي كان يدير الكون؟ طيب في حياتي من الذي كان يديره؟ هو نفسه قال أنا أدير الكون نيابة عن الله عز وجل. هل قال وكلني الله بتصريف أمور الكون؟ ما وقع، ما حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ومين كان أولى أنه ينوب في تصريف الكون إن جاز هذا القول وهذه الخرافة؟ الأبدال دول ولا الأقطاب دول المذكورين اللي ذكرت أسماء بعضهم، ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ مش كانوا دول أولى يعني، دول أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، ودول أسياد الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو ذات نور الله عز وجل. طيب يا ابن الناس، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لله تعالى نور؟ هو ده كلام. وآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جسدا إنما كان روحا فقط. أنا يعني بعرض عليك المقالات والخرافات التي أدلى بها هؤلاء أصحاب الطرق في هيصة المولد النبوي الشريف عليه صلوات الله وسلامه. النبي لم يكن جسدا إنما كان روحا فقط. أمال اللي كان داخل وطالع على الصحابة ده كان مين؟ حد متقمش شخصية يعني النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام اللي كان في الغزوات ده برضو حد متقمش شخصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة ايه الخرافات دي؟ اين عقولكم؟ واخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت انما هو حي الى قيام الساعة. طيب والصحابة غسلوا مين وكفنوا مين ودفنوا مين عليه الصلاة والسلام؟ يعني اللي عملوه ده كانوا مش واخدين بالهم ولا ايه؟ يعني كانوا يغسلون ويكفنون ويدفنون حيا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. خرافات وجهالات ما أنزل الله بها من سلطان. وخامس ولا سادس هو يذكر طبعا ما عندهم إلا هذا الباب, باب الكرامات ومش الكرامات والكلام ده, بيذكر كرامات يا سلام في حق السيد البدوي. أقول السيد البدوي لما مات, هو طبعا بيقول سيدنا البدوي لما مات ودخل عليه خاصة أصحابه عشان يغسلوه, وإذا به ينهض من موتته ويقول لا لا تغسلوني أنا أغسل نفسي. يا سلام. ودخل فاغتسل ثم جاء فتمدد مرة أخرى وقال هيا كفنوني. إيه الجهل ده؟ إيه الخرافات دي؟ إيه العقل ده؟ إيه المنطق ده؟ وإن عجبت مرة من عقول القائلين بهذه الخرافات, تقول فين عقولهم دول, عقلاء ولا أسوياء ولا غير عقلاء, فعليك أن تتعجب 1000 مرة من عقول المستمعين. المستمعين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على الخرافات دي. فإن عجبت مرة من عقول القائل القائلين دول المخرفين, فأعجب 1000 مرة ومرة من عقول السادة المستمعين الذين يسمعون بلا عقل وبلا وعي وبلا إدراك. ما فيش حد منهم شغل عقله لحظة واحدة. يعني الكرامة بتاع سيدنا البدو وسيدهم البدو ده كان أولى أن تقع للبدو ولا تقع لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو فاطمة أو خديجة أو عائشة أو من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين؟ من أولى؟ من أولى يكونوا أبدال وأقطاب الكون وتصريف الكون نيابة عن الله عز وجل, عز الله تبارك وتعالى عما يقولون وعلى علوا كبيرا. حتى لو جاز هذه الخرافة, من كان أولى بالأقطاب والأبدال؟ أبو الحسن الشاذلي والدسوقي والمرسي أبو العباس وإلى آخره, ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين, الخلفاء والعشر المبشرين بالجنة وإلى آخره. لذلك أقول إحنا في هذه الفترة أدعى ما ينبغي علينا أن نقرأ وأن نطالع عقائد السلف الصالح, عقيدة أهل السنة والجماعة, حتى نكون في مأمن من هذه الجهالات ومن تلك الخرافات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام, وقت حلقتنا قد انتهى. شكر الله لكم متابعتكم, وشكر الله عز وجل لفريق العمل, جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب, لكم مني أفضل تحية, فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.